ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقال الشيخ عبد اللطيف في عيون المسائل الجزء الثاني صفحة 650 وكذلك هو موجود في الدرر في الجزء الأول صفحة 446 وكذلك موجود في الدرر الجزء الثامن صفحة 72 قال فأعداء الحق وأهله من زمن قوم نوح إلى أن تقوم الساعة أعداء الحق الله عز وجل خلق الخلق وقسمهم قسمين مؤمنين وكفار والمنافقون داخلون في قسم الكفار سعداء وأشقياء هؤلاء لهم حال المؤمنون ولهم منهج ولهم هدف وكذلك الكفار لهم حال ولهم منهج ولهم هدف إذن لا يختلف أهل الباطل في محاربة أهل الحق من زمن إلى زمن ولذلك الحجج كما مر في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هي بعينها التي يستدل بها من يستدل على الشرك والدعوة إلى الشرك في هذا الزمان هي التي في زمن المشركين الذين هي التي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بها المشركون هي التي في زمن نوح عليه السلام فالسلسلة واحدة لهم ماذا؟ لهم أسلاف قال فأعداء الحق وأهله من زمن قوم نوح إلى أن تقوم الساعة تبه إلى أن تقوم الساعة وأنت قبل أن تقوم الساعة إذن ستجد ما يحتج به أهل الباطل وأعداء الحق بما سيذكره رحمه الله تعالى هذه حالهم وطريقتهم فمن حكمة الرب أنه ابتلى عباده المؤمنين ابتلى عبادهم لابد من الابتلاء لابد من ماذا؟ لابد من الابتلاء ابتلى عباده المؤمنين الذين يدعون الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين بثلاثة أصناف من الناس يعني أنواع الأعداء وكل صنف له أتباع كل صنف له أتباع كل من ابتدع باطلا لابد أن يجد ماذا؟ لابد أن يجد أتباعا ولذلك لو وجد الآن في هذا الزمن من يدعي النبوة سيجد من؟ من يتبعه لو ادعى مدع أنه رب سيجد من يتبع هذه سنة الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إذن الباطل واتباع أهل الباطل لا يدل على أنه حق قال الصنف الأول من عرف الحق فعاداه حسدا وبغيا كاليهود فإنهم أعداء الرسل والمؤمنين قال تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أي يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الصنف الثاني الرؤساء إذن الأول أهل عناد للحق عرفوا الحق لكنهم ماذا استكبروا عليه عاندوا الصنف الثاني الرؤساء أهل الأموال الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم لأنهم يعلمون أن الحق يمنعهم من كثير مما أحبوه وألفوه من شهوات الغنى فلم يعبأوا بداعي الحق ولم يقبلوا منهم الصنف الثالث الذين نشأوا في باطل ووجدوا عليه أسلافهم هذه ثلاثة أصناف أعداء الحق في كل زمن من زمن نوح عليه السلام إلى أن تقوم الساعة لن يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة يعلم الحق لكنه يعاند ثاني صاحب شهوة كالرؤساء والملوك نحو ذلك ولهم شهوات وقبول الحق يمنعه من ماذا من التمكن من شهواتهم الصنف الثالث أصحاب تقليد نشأوا على ماذا نشأوا على باطل فيظن الظان أنه ما دام أن أباه وجده والعلماء في ذاك الزمان على هذا النحو فهم على حق يستدلون بماذا بما عليه الواقع على أنهم في حق وعلى حق الذين نشأوا في باطل ووجدوا عليه أسلافا يظنون أنهم على حق وهم على باطل يظنون يعني يحسبون أنهم على حق وهم على باطل فهؤلاء لم يعرفوا إلا ما نشأوا عليه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وكل هذه الأصناف الثلاثة وأتباعهم هم أعداء الحق من لدن زمان نوح إلى أن تقوم الساعة فأما الصنف الأول فقد عرفت ما قال الله فيهم وأما الصنف الثاني فقد قال الله فيهم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما استجابة وإما اتباع للهوى. وهذا حتى أنت في نفسك، ليس المراد الحكم على الغير فقط، إنما أنت في نفسك ذلك. إن استجبت للدليل والحق واتبعته فأنت على حق، إن لم تستجب حينئذ نعلم ماذا؟ أنك على باطل، على هوى، لأن القسم هكذا ثنائية حصل، كما تقول حق وباطل. إذن الحق أين يوجد؟ كتاب السنة، ما عداه فهو باطل. انتبه لي لهذا. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، قال فاعلم يعني اقطع وارزم به بهذا، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا حصر أو لا؟ حصر، يعني ليس ثم إلا اتباع الهوى، كل من خرج عن الحق فهو متبع لي لهواه. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه، لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عن الصنف الثالث وهم الأكثر والأغلب الذين نشأوا على باطل ووجدوا الناس عليه وظنوا أنهم على حق وأن ما عداهم على باطل، وهذا يوجد حتى في توارث العقائد، ينشأ على عقيدة يأخذ عن شيخه وشيخه عن شيخه ويظن أنه ماذا؟ على حق. وكذلك ما يتعلق بالأقوال المتعلقة بالفقهيات. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أي هذا الفعل الذي نحن عليه حق. ما الدليل؟ وجدنا آباءنا، وجدنا علماءنا، وجدنا حكامنا على هذا قول، هذا يدل على أنه حق؟ لا يدل على أنه حق. وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وقال: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. قالوا: هؤلاء هم الأكثرون، هؤلاء هم المقلدة، هم الأكثرون الذين يقلدون، ومع ذلك ما عذرهم الله عز وجل، عذرهم ما عذرهم كذلك. وبينا فيما سبق أن التقليد فيما يتعلق به بالشركيات أنه لا يعذر فيه البتة، لأن الشرك وبطلان الشرك يدل عليه الشرع والعقل والفطرة كذلك، حينئذ يكون مخالفا للعقل ومخالفا للفطرة. وهؤلاء هم الأكثرون كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. أكثر ليس كثير فقط، وإنما أكثر الأولين. وقال تعالى في سورة الشعراء: عقب كل قصة، بعد أن ذكر ما يتعلق بقصص الأنبياء وما يتعلق بأقوامهم، يختم كل قصة: إن في ذلك لآية. إن في ذلك يعني المذكور فيما يتعلق بقصة نوح مثلا مع قومه، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نفي أو لا؟ نفي. إذا نفى الإيمان عن ماذا؟ عن الأكثر. انتبه. ولهذا هذه كلها تستقيم مع الآية السابقة التي مرت معنا في الدرس الماضي: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى في قصة نوح عليه السلام: وما آمن معه إلا قليل. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. القرآن من أوله إلى آخره، وكذلك السنة، وكذلك فهم السلف، الكثرة مذمومة في الشرع، كثرة مذمومة في الشرع. ولذلك قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف نفسك فانظر أنت مع أي الفريقين، هل أنت مع القلة أو مع الكثرة؟ إن كنت مع الكثرة فانتبه، وإذا كنت مع القلة فأنت على خير. ثم قال رحمه الله تعالى: فيا من نصح نفسه تدبر ما ذكر الله في كتابه من ضلال الأكثرين، لئلا تغتر بالكثرة من المنحرفين عن الصراط المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، وتدبر ما ذكر الله من أحوال أعداء المرسلين وما فعل الله بهم. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل. مجادلة في الحق، في العقيدة، في التوحيد، في بيان مقام الشرك والتحذير منه، هذا جدال بباطل، يكون شاملا، فتكون آية شاملة لهم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ليزيلوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب الآية. وقال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الآيات في هذا المعنى كثيرة. قال تبين، يعني هذه الآيات ونحوها تبين أن أهل الحق أتباع الرسل هم الأقلون عددا، هم الأقلون عددا، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، الأعظمون عند الله قدرة، وأن أعداء الحق هم الأكثرون في كل زمان ومكان، حكمة بالغة. يعني قد يقول قائل لماذا إذا كان الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل ثم معارك إلى آخر ما يكون من جهة دعوة الأنبياء لأقوامهم، ثم بعد ذلك يحكم الله تعالى أنه لا يستجيب إلا الأقل، حكمة بالغة، الله أعلم بذلك. هذه أرضه وهذه سماؤه وهذه جنته وهذه نار وهذا خلقه وهذا دينه، والله عز وجل يشاء ما يشاء. وفي الأحاديث الصحيحة ما يرشد إلى ذلك، كما في الصحيح أن ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني كنت فيها جذعا، يا ليتني، تمنى ماذا لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أو خديجة رضي الله تعالى عنها، قال يا ليتني، فهم ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا لوجود العلامات الدالة على ذلك، فتمنى أن يكون فيها، أي في النبوة. يا ليتني كنت فيها جذعا، ضمير في فيها للنبوة، أي يا ليتني كنت شابا عند ظهورها حتى أبالغ في نصرتها وحمايتها. وأصل الجذع من أسنان الدواب هو ما كان منها شابا فتيا. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، إذ يعني وقت يخرجك قومك، فأنبأ عن ماذا؟ عن سنة علمها من الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها بعد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بذا ومخرجيهم، يعني هل سيخرجوني من بلدي؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. تبه، هذه فائدة عظيمة، لم يأتي أحد بالدعوة إلى التوحيد إلا ويعادى في كل زمان ومكان، وأول من يعاديه من ينتسب إلى أهل العلم وليس من ينتسب إلى عامة المسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا كان هذا حال أكثر الخلق مع المرسلين، مع المرسلين مع قوة عقولهم وفهومهم وعلومهم فلا تعجب، هذه فائدة لك يا طالب العلم تحثك على ماذا؟ على الدعوة إلى الحق والصبر عليه، صبر عليه، فلا تعجب مما جرى في هذه الأوقات ممن هم مثلهم في عداوة الحق وأهله. إذا كان النبي إذا جاء بمثل ما جاء به إلا عودي، إذا من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى، بل هو ميزان في كونه صادقا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لأن هذا وصف لازم، لابد من الأذية ولو بالقول. فلا تعجب مما جرى في هذه الأوقات ممن هم مثلهم في عداوة الحق وأهله والصد عن سبيل الله، مع ما في أهل هذه الأزمان من الرعونات والجهل، رعونات حماقات والجهل وفرط الغلو في الأموات، إلى أن قال فأعظم منة على من رزقه الله معرفة الحق الاعتصام بكتابه، أعظم منة على من رزقه الله عز وجل معرفة الحق أن يعتصم، يعني يتمسك بكتابه جل وعلا، والتمسك بتوحيده وشرعه مع كثرة المخالف والمجادل بالباطل، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه فوائد ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على حديث عمرو بن عبس، وهي فوائد عظيمة جدا يحتاج طالب العلم أن يقرأها مرة ومرتين وأن يستوعب ما فيها، وهي أهم من مسألة تقرير تكفير المعين، لأن هذا منهج عام يحتاجه كل مسلم، يحتاجه كل داع إلى التوحيد، ومسألة تكفير المعين أخف بكثير من هذه المسألة، ومعرفة أن أهل الحق على قلة، فلا تستوحش حينئذ من كونك على التوحيد وتدعو إلى التوحيد وتعرف تميز بين المسلم وبين المشرك وبين الكافر، إذا كنت على قلة وعلى قلة مساعد ومعين لن تستوحش البتة إذا عرفت وتأصلت بمثل هذه المسائل.